باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر لكن بحريه لا جزاء فيه. طيب قال رحمه الله تعالى باب حكم صيد الحرم. ال هنا في الحرم للعهد الذهني لأن الحرم عند الإطلاق ينصرف إلى حرم مكة، فنقول الحرم فالمراد به حرم مكة، وإن كانت المدينة تسمى حرما لكن بينهما فرق، لأن حرم مكة مجمع على حرمته فهو حرم نصا وإجماعا بخلاف حرم المدينة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب ما يفترقان فيه، يعني ما يفترق فيه حرم مكة عن حرم المدينة، وقد سبق أن حررنا ذلك بفروق تصل إلى نحو 30 فرقا بين حرم مكة وحرم المدينة، وطبعت ووزعت كم عددها؟ 18 من حيث الإجمال. يعني بعض الفقرات فيها 4 فقرات، يعني هي جملة لو بحيث تصلنا إلى نحو 25 أو 30. طيب إذا نقول إذا المراد بالحرم، المراد بالحرم هو حرم مكة، وحرم مكة معلوم، يعني الأرض التي هي حرم مما ينسب إلى مكة معلومة، وهي بالنسبة للكعبة تختلف قربا وبعدا، فأقرب حل إلى الكعبة من جهة التنعيم، من جهة التنعيم، ولهذا حد الحرم حرم مكة من جهة المدينة 3 أميال، 3 أميال كذا، من جهة المدينة الحرم من جهة المدينة 3 أميال، ومن جهة اليمن 7 أميال، ومن جهة العراق 7، وقد نظمت هذه نظمت عشان ما نطول معكم، نظمت حدود الحرم في 3 أبيات أو بيتي، يقول الناظم وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، ومن يمن 7 بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. البيت الثاني ولا الشطر الثاني؟ وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سين. لماذا قال بتقديم سينها؟ لأنهم في الأول لا ينقطون، فإذا قال 7 قد يظن الإنسان 9، لأن يحط سنون الكلمات يكتبها كذا ولا ينقط، فيظنون أن الأولى للتاء يقرأ 9، الآن 7 و9 بدون نقاط تشتبه، فيقولون بتقديم سينها، يعني السين مقدمة فيتعين تكون 7، بخلاف ما إذا كتب هذا اللفظ من 7 بدون تنقيط فقد يظنه الظان أنه 9، لا مو قبل التنقيط لكن حتى تشتبه، لأن يعني بعض الناس أيضا يكتب ويحط نقاط ما تدري وين. نعيد نقول وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال لمن رام إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. في دعاء طيب. وللحرم التأمين ثلاثة أميال، إذا حد الحرم من جهة المدينة ثلاثة أميال عند التنعيم، وسبعة أميال عراق وطائف. سبعة أميال عراق وطائف، من جهة الطائف سبعة أميال، وكذلك من جهة العراق سبعة أميال، وحده من جهة الطائف معروف. فعند قرية المجاهدين في الشرائع، حدود الحرم هناك عند قرية المجاهدين، ومحمد يعرفها. نعم. والآن الأميال موضوعة يعني على الطرق الأهم. طيب، وكذلك بالنسبة لطريق العراق، ومن يمن سبع وجدة عشر ثم تسع في أبوان. جدة عند شميسي، ويسمى سابقا في الحديبية، حديبية. فحد الحرم من جهة الطريق من طريق جدة الحديبية، فالحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، بعضها في الحل. ولذلك لما في عام الحديبية لما صد المشركون النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت، كان إذا أراد الصلاة دخل في حدود الحرم، لأنه كان في مكان مضطرب بين الحل والحرم. إذا من طريق جدة كميل عشرة أميال، وهي تصل أكثر بحقيقة الواقع من عشرة، لأن يعني المسافة من الحرم إلى الموضع الآن قد تصل إلى نحو أكثر من 20 كيلو، والحدود معلومة الآن هي بعد البوابة، وانتهى من جدة بنحو كيلو. هذه البوابة لو أخرت نحو كيلو لكان أولى هنا، وانت خارج من مكة هذه البوابة لو أخروا نحو كيلو كانت أوضح، لأن بعض الناس يظن إن خرج من البوابة إنه خرج من الحرم. لا، إذا خرج من البوابة بقي عليك نحو أكثر من كيلو، ثم تأتيك الأميال الحرم يمين ويسار. ها؟ إيش؟ أيه يسمون مصحف، مو مصحف، يسمون بوابة مكة، يسمون المصحف أيه، كرسي مصاحف. ها؟ أي ولا يسار مصحف، يسمونها يعني يطلقون عليها بوابة. فحدها من جدة الحديبية، وهي معروفة الشميسي، وتسمى عند أيضا العوام يسمونها ما في تلك المنطقة يسمونها الهديبية بالهاء هديبية، هي أصلها الحديبية لكن قالوا حرفت. الحديبية أصلها نسبة إلى بئر في ذلك المكان، نسبة إلى بئر في ذلك المكان. توالت العصور على هذه التسمية، فلما كانت في العصور المتأخرة قدم رجل أظن من البلاد الهند أو نحوها، وكان لا يستطيع أن ينطق الحديبية فينطقها الهديبية، فنسي الاسم الصحيح وبقي الاسم المحرف وهو الهديبية. لا. يقول رحمه الله: باب حكم صيد الحرم. قلنا المراد بالحرم هنا حرم مكة، ولهذا قال أي حرم مكة. وحرم مكة محرم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، قد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال عز وجل في سورة القصص: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات. وقد ثبت في السنة حديث في الصحيحين وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم مكة، قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن عباس: إن هذا البلد حرام حرام. وأجمع المسلمون على حرمة حرم مكة إجماعا قطعيا، يعني قطعيا لأنها حرم. ولذلك حرمة حرم مكة ثابتة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. والحكمة من تحريمه تعظيم هذا المكان وهذا الموضع. ولذلك كل من دخل إلى هذا الحرم فإنه يأمن، فالآدميون يأمنون والبهائم أيضا تأمن. يقول رحمه الله: أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال. فالمحرم يحرم عليه من وجهين: أولا أنه محرم، وثانيا أنه في حرم، والحلال واضح. ولكن هل على المحرم إذا صاد صيدا في الحرم جزاءان أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أن, أن, أن, أن عليه جزاء واحدا، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فعليه جزاءان: جزاء للحرم وجزاء للإحرام. جزاء الحرم وجزاء الإحرام، لأن هذا مخالف لظاهر الآية الكريمة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من نعم. ولو قلنا جزاءان لأوجبنا مثلين. يقول: إجماعا لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حرام بحرمة الله. وهذا البلد أو هذا الحرم له من الأحكام ومن الخصائص ومن الفضائل ما لا توجد في بقعة غيره، فهو أفضل البقاع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة، يقول عن مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولذلك ثبت كان له من الأحكام والخصائص ما لا يوجد لمكان أو بقعة سوى حتى المدينة، حتى المدينة. يقول رحمه الله: وحكم صيده كصيد المحرم، يعني الجزاء الذي يجب في صيد الحرم كالجزاء الذي يجب في صيد المحرم على ما تقدم. فمن صاد حمامة في الحرم ففي أشد، فما يجب من الصيد، يعني فجزاء الصيد في الحرم كجزاء الصيد بالنسبة للمحرم. قال: فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، حتى على الصغير والكافر، يعني أن صيده حرام حتى على الصغير والكافر، بخلاف الصيد في حال الإحرام فلا يحرم، يعني فليس فيه جزاء بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصغير، يعني بالنسبة للصغير يتعلق بعبادة، وهنا لا يتعلق بعبادة. يقول رحمه الله: لكن بحريه لا جزاء فيه. وهذا بناء على استثناء صيد البحر في حرم مكة. وتقدم أن القول الراجح أن صيد البحر حلال سواء في الحل أم في الحرم لعموم الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. طيب، يقول: لكن بحريه لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث. لا يملكه ابتداء بغير إرث، يعني أن الصيد الذي في حرم مكة لا يملك إلا بإرث، لأن الإرث ملك قهري قهري. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا نذكر هذا، أن صيد الحرم يملك، لكن الذي يملك ليس ما فيه وإنما ما أدخل إلى الحرم. فمثلا لو قدر أن شخصا أدخل إلى حرم مكة حماما أو أرانب وباعها فإنها تملك، فإنها تملك. وما زال الصحابة رضي الله عنهم حتى في عهد ابن الزبير وفي غيره كانوا يأتون بالصيد من خارج الحرم إلى الحرم ويأكلون ويتبايعون من غير نكير. لكن لو أخذ حماما من الحرم أو أرنب من الحرم فلا يجوز. إذا نقول تملك الصيد في الحرم، إن أتى به من خارج الحرم جاز تملكه، وإن كان التملك في الحرم فلا يجوز إلا بملك قهري كالإرث. واضح؟ مثال ذلك: إنسان رجل مات وعنده حمام قد أتى بها من خارج الحرم، فلما مات له ابن وارث، الآن الابن تملك حماما في الحرم، تملك حماما، لكن هذا التملك قهري. يقول رحمه الله: ولا يلزم المحرم جزاءان، لا يلزم المحرم جزاءان، خلافا لمن قال إن عليه جزاءين: جزاء للحرم وجزاء للإحرام. والدليل على أن عليه جزاء واحدا عموم الآية الكريمة، قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولأنه لو وجب عليه جزاءان لوجب عليه مثله. والله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتله من النعم. لكن المحرم إذا قتل صيدا في الحرم فهو أعظم إثما وأعظم جرما من الحلال إذا قتل صيدا في الحرم، وهذا واضح. يعني رجلان أحدهما محرم والآخر حلال، كل منهما قتل صيدا في الحرم، الأول أعظم لأنه انتهك حرمتين، حرمة الحرم وحرمة الإحرام. يقول رحمه الله ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم. وقوله يحرم قطع شجره، أضاف الشجر إلى الحرم، شجره يعني الحرم، ليتبين أن المحرم من الشجر ما كان للحرم، أما الشجر الذي لمالكه فلا يحرم، فلا يحرم، لأن هذا الشجر يضاف إلى مالكه لا إلى الحرم. وقول المؤلف رحمه الله وشجره يشمل ما لو كان الشجر نافعا أو ضارا وله ثمر أو ليس له ثمر، فكل شجر في الحرم فإنه يحرم قطعه مطلقا سواء كان نافعا أم لا، وسواء كان له ثمر أم لا. وقوله رحمه الله شجره يحرم قطع شجره، خرج بقول الشجر الثمر، فإن شجر الثمر لا يحرم، لأن الثمر يستخلف، الثمر يستخلف. وقوله رحمه الله أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، الأخضرين في العبارة شيء من النظر، ولو قال المؤلف الحيين لكان أولى، ليعم ما لو كان الشجر ما لو كان الحشيش أخضر أو ليس بأخضر، لأنه قد يكون ميتا وهو أخضر، وقد يكون حيا وليس بأخضر. فالعبرة بماذا؟ في الخضرة ولا بالحياة؟ بالحياة. ولقد وحشيشه الحيين لكان أولى. يقول اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختل شوكها. ويجوز قطع اليابس والثمرة، يعني قطع اليابس من الشجر والثمرة فيجوز، لأن الثمرة تستخلف. كذلك يقول وما زرعه الآدمي، ما زرعه الآدمي، وفي قوله ما زرعه الآدمي يخرج بذلك ما غرسه الآدمي من الشجر فلا يجوز، وسيأتينا شرح تفسير ذلك. قال والكمأة والفقع وكذا الإخر، الكمأة تجوز وكذلك الفقع. ما تعرفون الكمأة؟ كمأة، الكمأة أي نوع منها وأنواع، ثلاث أنواع، كمأة كمأة وبنات الأوبر في بيت في هذا أي وش يقول ابن مالك أي كمأة وش كمأة الأوبر ما هي يعني كبنات الأوبرين في أي باب؟ طيب يلا ها اسم يعين ومسمى مطلق، يلا امشي بنات الأوبر وش الأوبر هذا ها إيه، لكن هل هي أحسن أنواع الكمأة أو أردأها؟ هي نوع من الكمأة لكن أردأ أنواع الكمأة. إذا يقول الكمأة والفقع وبنات الأوبر كلها أنواع، كلها أنواع مما ليس له أصل في الأرض، يسمى يدخل في مسمى الكمأة من باب اسم، يعني اسم جنس. قال رحمه الله وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس حشيش طيب الريح، يشبه الثمام، يسمى عندنا الثمام، وهو أيضا يشبه ما يسمى أيضا السبط الذي ترعاه الإبل، والسبط أعواد مستطيلة، تعرفها ها كيف؟ يقول يشبه السبط الذي ترعاه الإبل في البراري، تجد حشائش لها أعواد مستطيلة ها أين تنبش بغير السيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.